طيب بالنسبة للسيرة، إن السيرة إن شاء الله نمشي فيها، وصلنا في غزوة أحد إلى قال نهاية أحد لما ذكر أن قتل أبو عزة الجمحي وقال لا تمسح أرضك. قال فلما انصرف المشركون عن أحد أقبل المسلمون على أمواتهم، يعني ترى كل الأحداث العظيمة هذه جت في نهار ضحوة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في الطريق إلى أحد، وصلى المغرب كما نرى الآن في الرجوع، كلها نهار واحد، أحد كلها نهار واحد حصل فيه كل الأحداث هذه. قال فلما انصرف المشركون عن أحد أقبل المسلمون على أمواتهم، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب فلم يغسله ولم يغسل الشهداء، وقال لفوهم بدمائهم وجراحهم، أنا الشهيد على هؤلاء. شهد عليه الصلاة والسلام أنهم صدقوا قولهم بفعلهم. الحين وش معنى المؤمن؟ المؤمن اللي يقول، لكن الصلاة برهان والصدقة برهان، لكن عاد هذا آخر برهان قدمه، قدم نفسه، قدم نفسه بين يدي الله ورسوله، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاص. وكيف عاد إذا كان شهد النبي صلى الله عليه وسلم له أنه صادق؟ قال ضعوهم، فكان حمزة أول من كبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، ثم جمع إليه الشهداء. التشكيلات هذه تراها يكتبون خطأ، ثم جمع إليه الشهداء، فكان كلما أتي بشهيد وضع إلى جنب حمزة فصلى عليه وعلى الشهيد. هذه رواية، وستأتي رواية ثانية، الله أعلم أنه مختلف في الصلاة عليهم، وحتى صلى عليه 70 مرة. وقد سمعنا من يقول لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، وهذا أظهر أنه ما صلى عليه، وأما أنه ما غسلهم وما كفنهم هذا ثابت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأوسعوا وقدموا أكثرهم قرآنا، لأنهم حول 70 وما يمكن يحفرون كل هذا وفيهم جراحات. فكان ممن نعرف أنه دفن في قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن جموح في قبر، وخارجه سعد بن ربيع في قبر، والنعمان بن مالك وعبد بن حسحاس في قبر. فكان الناس أو عامتهم قد حملوا قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم في نواحيها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم، فأدرك المنادي رجلا واحدا لم يكن دفن فرد، وهو شماس بن عثمان المخزومي. لكن الرواية الثانية لا، الرواية الثانية أنهم حتى اللي وصلوا رجعوا، منهم جابر قال قد أخذناه لندفن عندنا في بني سلمة، فلما سمع المنادي رديناه إلى أحد. هنا يقول أنهم كلهم قد فنوا ما لحقوا إلا شماس وردوه، لا الصواب انهم حقوهم ردوهم كلهم، وهذه الان قبورهم موجوده في احد. وشماس هذا ترى له قصه ممكن تراجعونها في ابن اسحاق يوم كان في الجاهليه، وحتى اصلا تسميه الشماس، الشماس معروف منصب عند النصارى، وهو راح وترى هو من ضمن الحنفاء اللي ذهبوا وبحثوا، وله قصه عجيبه هو موجوده في ابن اسحاق. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من قتل احد من شهداء احد، وهو من اهل مكه مهاجري. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فصلى المغرب بالمدينة، الفجر في الطريق والمغرب في المدينة، معناها أنها بس ضحوة النهار والظهر والعصر انتهى كل شيء. وشمت ابن أبي والمنافقون بما نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وأصحابه، لازم يسلطون أن يشمت ويضحك ويستهزي، لازم لابد من هذا، الشيطان له أولياء والله له أولياء لابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينالوا منا مثل اليوم حتى نستلم الركن، هذه بشر يعني مثل هذا ما يجي إن شاء الله، خلاص هذا حدهم بإذن الله لين نستلم الركن، لين نأتيهم في عند الكعبة. وترى هذا يا إخوان يعني كأنها سنة، إذا جوك أعداء الملة وأعداء المنهج ووصلوا حدهم في الحرب أو مجلس ثاروا فيه وصاحوا، ترى هذه نهايته، ما عاد يصلون للمستوى هذا مرة ثانية، سنة من الله عز وجل. وحنا قد جربنا والله، كان معنا واحد من مرة شيخ يعني كبير ومجرب من الحزبيين دول، وجاء عند عائلة والعائلة دول كأنهم محتشين مرة ويوم جاء الشيخ هذا انفجروا عليه كبارهم وصغارهم، قاموا يتكلمون وأساءوا الأدب، وصاحب المجلس من أهل السنة غضب يعني حزل الشيخ ضيف وكبير في السن، هذول أساءوا الأدب كله، غضب لسيد قطب وما سيد قطب من هذول، قال له هو يعزيه قال لا تأسف ترى هذا آخر حدهم، ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى المستوى هذا أبدا، خلاص هذا مستوى كل ما لهم بدون. والله الكلام هذا الآن له أكثر من 10 سنين، إنهم ما قدروا يصلون لهالمستوى، الصياح والضجة خلاص انت. فهو سبحان الله مثل هذه قال خلاص أصابوا منا 70 ترى هذا مستواهم إن شاء الله إذا استقمنا. وبكت الأنصار على قتلاهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لكن حمزة لا بواكي له، مات في المدينة وبواكيه. فجاء الأنصار إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فبكينا على حمزة، فدعا لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهن بالانصراف. يقول عاد بن سعد سنة 245 يقول فهن الأنصاريات إلى اليوم بعد 200 سنة إذا مات الميت بدأ الأنصار وبكوا على حمزة ثم بكوا على ميت بعده على ثم بكوا على ميتهم. هو كان يعني بن سعد له علاقة بالمدينة. بعدين ذكر بعض الأحاديث طريقة زينة بن سعد أجود من ابن إسحاق. ابن إسحاق يذكر التفسير يعني يربط الآيات بالسيرة، لكن هذا يذكر القصة كاملة بعد ما يذكر أسانيدها في البداية في أول كتاب ويلخصها لك، بعدين يذكر الأحاديث اللي فيه اللي جاءت في وترى أسانيدها عالية. هو من طبقة أحمد، شوف يروي عن من؟ يروي عن جرير بن عبد الحميد الضبي، يروي عن أبو أسامة حماد بن أسامة، يروي عن عفان بن مسلم الصفار، هذول كلهم شيوخ أحمد. يروي عن قتيبة بن سعيد، هذا شيخ أصحاب الكتب الستة. ويروي عن الحسن بن موسى الأشيب، هذا شيخ الإمام أحمد. فهو من طبقة أحمد وسانيد عالية وكلهم مشهورين. قال الشعبي قال مكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالمشركين، وذلك أول يوم مكر فيه. المعنى المكر هنا الخدعة، الحرب خدعة، الحرب خدعة. وفي فرق بين الخيانة والخدعة، الخدعة أنك توريهم شيء، الحرب لازم كذا. وقال هشيم بن بشير أو بشير، هذا الشيخ أحمد أيضا، عن أنس قال كسرت رباعية صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام صلوات الله عليه ورضوانه ورحمته وبركاته، فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم كيف يفلحون. فأنزل الله، شوف التوحيد، ليس لك من الأمر شيء، حتى لو فعلوا هذا بنبيهم ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبه فإنهم ظالمون. إن عذبهم الآن وماتوا ظالمين، وإن تاب عليهم هو أعلم بعباده. وهذه كما قال الشيخ محمد الآية هذه تقتلع جذور شجرة الشرك من القلوب، ليس لك من أمر شيء. وقالت عائشة لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس، إبليس حاضر، إبليس ما يترك المكان اللي يكون فيه نصرة الله ورسوله، لازم يحضر، حضر في بدر وحضر في أحد. أي عباد الله أخراكم، صيحة كذا من إبليس. فرجعوا المسلمون وقابلوهم اللي في الأخير، فاجتلدت أولاهم مع أخراهم، سووا الفوضى هذه، صيحة شيطان. قال فحذيفة نظر فإذا هو بأبيه اليمان، فقال عباد الله أبي أبي أبوه مسلم، بس حصل فوضى كذا، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا. فقال حذيفة غفر الله لكم في ذلك الموقف، وهم قاتلين أبيه يعني بيقولها بعدين، لكن في ذلك الموقف وهم أصحابه قتلوا أبيه خطأ قال غفر الله لكم. هذا من يقدر إلا واحد زاكي زاكي. ولذلك قال قال عروة فوالله ما زال في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله من هذه الكلمة، حتى لحق بالله من هذه الكلمة لما قال غفر الله لكم في ذلك الموطن رضي الله عنهم. ويقال أن اليمان كان في العسكر فأتى وما انتبهوا له وقتلوا. ويحصل هذا في كل مرة من أهل التوحيد يحصل أن يقتل واحد منهم خطأ بأيديهم. وقال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا منحرة، فأولت الدرع المدينة هي حصينة والبقر نفر، نفر من أصحاب يقتلون، فإن شئتم أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها. فقالوا والله ما دخلت علينا في الجاهلية فتدخل علينا في الإسلام، يقول ما يدخلون علينا. قال فشأنكم إذن. فذهبوا فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فقالوا ما صنعنا، رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره رأيه، فجاءوا فقالوا شأنك يا رسول الله. قال الآن ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل، لابد العزم هذا لا إله إلا الله، شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال قتادة إن رباعية النبي صلى الله عليه وسلم أصيبت يوم أحد، أصاب عتبة بن أبي وقاص فيما يروى، وهذا أخو سعد اللي أمره أن يستلحق ولد زمعة من وليدة زمعة، وشجه في جبهته عليه الصلاة والسلام. فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وقال الزهري إن الشيطان صاح يوم أحد إن محمدا قد قتل، إن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل. شوف صاح الأولى الصيحة الأولى وحصل فيها الفوضى، وصاح الصيحة الثانية يسبب انهيار معنوي، محمد قتل قالوا فما بقاؤنا، ولذلك واحد من الصحابة قال فما وإذا قتل موتوا على ما مات عليه، وعاتبهم الله قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. سبحان الله العظيم يا أخوان، اللي يغفل عن الشيطان الشيطان حاضر، وخاصة إذا عرف إن في ناس على الحق تماما يترك شغله كله ويجي هو بنفسه يتسلط عليهم، هذا يخذله وهذا يوديه للدنيا وهذا يوسوس له وهذا رغبة. ليه؟ لأن هذول بيغيرون عليه بيخربون عليه. إذا عرف إن طائفة في الأرض على الحق والله إن يترك شغله ويجي أكيد بيجي يدورهم هذول لين يتسلط عليهم يتسلط عليهم في كل شيء. هنا شف تارك إن شغله وجاي في بدر وجاي في أحد، الصيحة الأولى اجتلد الصحابة بينهم، والصيحة الثانية فر كثير منهم قالوا محمد قتل وفروا، استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فقال كعب بن مالك فكنت أنا أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت عينيه عليه الصلاة والسلام ما تخفى عينيه، أكحل وأهدب مثل ما مر معنا، واسع العينين عظيم العينين تحت المغفر. قال فناديت بصوتي الأعلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبطل صوت الشيطان، فإشار إلي أن أسكت عليه الصلاة والسلام، عدادي فيها معاني كثير، أسكت اللي هرب هرب واللي جلس جلس. فأنزل الله وما محمد تعالى جده وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. طيب سبحان الله، وكانت هذه تهيئة للموت أن إذا مات عاد تتركون الدين، وهذه الآية نفسها هي اللي ردت عمر كما سيأتي، وقال عمر كأني أسمعها الساعة، فصارت أحد من بركاتها ثبتت الناس في أعظم شيء، أعظم علامة من علامات الساعة، قال أعدد ستا بين يدي الساعة أعظمها موتي، موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة كبرى تطيش فيها الأحلام، ثبتهم الله بهذه الآية اللي نزلت في أحد، وهذه من بركات أحد. فما مات محمد، وبعدين من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، يوطن الإنسان نفسه على كل الاحتمالات. نسأل الله عز وجل أن لا يفتننا بعدهم وأن يلزمنا طريقتهم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.